إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فنشرع إن شاء الله في القراءة في رسالة أو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله. يقول: أما بعد، فإن الأمة الإسلامية إنما نالت الخيرية بكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع إيمانها بالله عز وجل. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نالت الأمة شرف خيريتها للأمم بهذه الصفة بعد الإيمان بالله عز وجل. وفي الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. ففكرة إن أنت تستشعر إن الأمة ديت أمة لها أفضلية على سائر الأمم لأنها تقوم بهذه الشعيرة، فهي لماذا هي خير أمة؟ لأنها تلتزم هذه الشعيرة مع الإيمان بالله عز وجل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وكذلك هي خير أمة للناس، خير أمة، كنت خير أمة أخرجت للناس، خير أمة للخلق جميعا على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف مللهم، هي أمة الإسلام، لأنهم يبذلون الغالي والنفيس ويبذلون المهج والأرواح ويريقون دماءهم من أجل أن يستنقذوا الناس من الكفر ويدخلونهم الإسلام. وكذلك قال الله عز وجل، يقول الشيخ: وعلق سبحانه الفلاح للمؤمنين إذا كانوا قائمين بهذه المهمة العظيمة، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا يدل على أنه لا تفلح الأمة ولا تنجح إذا ضيعت هذا الواجب. يعني الفلاح على شقين: الفلاح يعني انك تحصل الخير وتحصل الرشاد وتحصل السداد من الامر، ففي فلاح بالنسبه لامر الله عز وجل، وفي فلاح في الدنيا نفسها. الفلاح في الدنيا بيكون بايه؟ بان يعيش المسلمون اعزه، ان يعيش المسلمون اعزه، ان ينشروا دينهم، الا تستذلهم الامم الاخرى. والفلاح عند الله عز وجل وفي الآخرة أن يرضى الله عز وجل عن أعمالنا وأن يثيبنا عليها الجنة. فده فلاح الأمة، وده فلاح الأشخاص أيضا، وفلاح الجماعات والمجتمعات. فتخيل بقى أن الأمة المسلمة لم يثبت لها في تاريخها أنها أفلحت في أمر دنياها مع تخليها عن أمر دينها. هذه أمة لا تفلح في أمر الدنيا إلا بدين، وده الواقع والتجربة المشاهدة. العرب الذين بعث منهم النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لهم دولة، كانوا قبائل متفرقة وأوزاع متنازعين، ليس عندهم حضارة وليس عندهم نظام للحكم وليس عندهم اقتصاد، بل كانت حياة بدائية وكانوا يقتتلون لأتفه الأسباب، حرب بتاعت داحس والغبراء خدت كام؟ 40 سنة تقريبا. حرب البسوس خدت كام؟ مثلها أو يزيد. بسبب إيه؟ داحس والغبراء دول الفرسين كانوا بتسابقوا، بتسابقوا ولا إن شاء الله ما تسابقوا، إيه اللي يحصل في الدنيا يعني؟ 40 سنة يقتلوا بعض. حرب البسوس، المرأة اللي الناقة جت أصابها سهم فسالت ضرعه باللبن ممزوج بالدم، إزاي بقى الدم ينزل مع اللبن من ضرع الناقة؟ ده مش محترمنا كده. حرب طاحنة عشرات السنين يفنى فيها أجيال. تخيل إن الأمة ديت هي الأمة اللي تملك ملك فارس فتذهبه، وتملك هي المدائن والقصر الأبيض في المدائن. يعني أنا قلت لك دلوقتي إن إحنا تملك البيت الأبيض في أمريكا، هو القصر الأبيض قصر كسرى في المدائن اللي هي عاصمة الدولة الفارسية كانت كده. وهي الأمة اللي تهزم وتذل الإمبراطورية البريطانية البيزنطية أو الرومانية، هي الأمة دي. سبحان الله. يبقى الأمة دي لا تفلح إلا بدين، وهي الأمة دي اللي بعد كده تنشئ الحواضر بقى، حاضرة زي بغداد ودمشق، وزي حواضر بقى الري وخوارزم والقاهرة، وبعد كده القيروان، وفي المغرب فاس، وفي الأندلس حواضر تمتلئ بعلوم الدنيا قبل علوم الدين، في الطب والجبر والفلك والتقدم في الكيمياء وغيرها بقى من فنون المعارف العلمية. سبحان الله. العجيب بقى انك تجد الناس يعملوا ايه دلوقتي؟ اوروبا عاشت في فترة مظلمة لما اسلمت قيادها للاحبار والرهبان، وكانوا بيقودون باسم الكنيسة اللي هو مبدلين للدين ومبتعدين عن الدين الحق، فكانوا عايشين في الظلام للعصور المظلمة. فلما تخلصوا من سلطة الكنيسة الباطلة اللي كانت سبب في العصور المظلمة، بدأ يبقى عندهم نهضة علمية ونهضة صناعية وحضارية. بدأ الناس هنا في بلاد المسلمين للأسف اللي يعني تبدلت قلوبهم وعقولهم، يقولك احنا لو عملنا نفس التجربة دي ننجح نفس النجاح. طب يا إنسان، هو الناس دي طبقت الدين الصح وفشلت ولا العكس؟ وانت بتستلهم تجربة شكلها ايه؟ انت كأمة لما طبقت دينك فعلا وكان لك الدين وكان فيه ارتفاع في علوم الشريعة واعزاز للحكم بما انزل الله وارتفاع لقدر العلماء وغير ذلك، هل فعلا كنا في ذيل الامم كده؟ فإن لله وإن إليه رجعوا. يبقى الأمة دي لا تفلح ولا تنجح إذا ضيعت هذا الواجب. دي من أهم مقومات فلاح هذه الأمة وفلاح الأفراد وفلاح المجتمعات. عشان كده أي واحد بيسلك طريق التدين يبغي أن ينجو يوم القيامة، لابد أن يعلم أن التدين اللي هو سيلازمه في جزء زي الصلاة بالضبط اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للرجال وللنساء. من الآفات اللي عمت في بعض فصائل الصحوة الإسلامية بالذات في أبناء الطير السلفي، كان أنه يدخل طريق التدين ويأخذ قرار بالتدين والاستقامة والالتزام بالمفهوم القاصر. أهم حاجة هو يلبس القميص النظيف، حط عطر، ويجي يصلي في المسجد، ويقعد يطلع يعمل عمرة، هو كده بس. ما كانش عنده الجزء بتاع هغير المجتمع إزاي، هتفاعل مع الناس اللي حوالين مني إزاي. فبالتالي كنت عادي جدا شوف بعض الدعاة المشاهير، بعض الشيوخ المشاهير يحضر له آلاف من الناس، وبعد خطبة الجمعة ينفض المولد. طب الشيخ ده يمرض، تمرض الدعوة كلها، العدد ده كله ينفض. الشيخ ده يسافر، العدد ده كله ينفض. ليه؟ لأن مفيش قضية واضحة في التعاطي مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير والسعي في إصلاح المجتمع. فلا فلاح للدول ولا للأمم ولا للمجتمعات ولا للأفراد إلا بهذه الشريعة الشعيرة. قال المصنف حفظه الله: ويبين الله تعالى أنه من صفات المؤمنين والمؤمنات اللازمة لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن من صفات المؤمنين اللازمة لهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يفهم من هذه الآية أن الإيمان الواجب لا يحصل إلا لمن هذه صفته. فمن يزعم أنه يستقيم ويتدين ويلازم طريق الاستقامة وهو لا يقوم بهذه الشعيرة هو واهم، تدينه قاصر. تعال بالضبط كده زي واحد قال أنا هلتزم بس بشرط مش هسيب شرب السجاير، ده يطلق عليه وصف متدين أو ملتزم؟ هو متعهد مع السؤال كده ده جزء مش من الالتزام. أو واحد قال أنا هلتزم بس مش هبقى ملتزم بأن أنا أصلي الفجر في جماعة في الوقت بتاعه أما بقوم منه ما بقى أصلي. أو واحدة التزمت قالت أنا هستقيم والتزم وتدين بس مش هلبس الحجاب الشرعي، أو ده قصور في التدين ولا لا؟ لا، الأشد في هذا القصور إن واحد يقول أنا هتدين واستقيم بس ماليش دعوة بالمجتمع من حوالين مني، أنا مش ملزم بالأمر بمعرفة عن المنكر ولا ملزم بالسعي في الإصلاح، ده خلل كبير جدا. ويفهم من هذا أن الإيمان الواجب لا يحصل إلا من هذه الصفة. ويفهم منه أيضا أن الرحمة لا تحصل إلا لمن قام بهذه الأمور جميعا لخواتيم الآية أولئك سيرحمهم الله. وتدل الآية الكريمة على أن واجب الحسبة، والحسبة اللي هو الإيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة ليس خاصا بالرجال بل هو عام للرجال والنساء كل حسب قدرته وعلمه. يا سلام، كم واحد أخ متدين تزوج أخت متدينة كانت قبل ما يتزوجها شعلة شغالة مع الأخوات في الجامعة وشغالة مع الأخوات في المسجد وما بين بقى حفظ قرآن وبين دروس علمية وما بين حلقات ولقاءات وشغل جامد جدا، وبعد ما تتزوج تبحث عنها لا تجدها، راحت فين الأخت دي مش لاقينها؟ ايه اللي حصل؟ أصلا اتجوزت الأخ. طب والأخ بيحوش عن العمل الدعوي ليه؟ انت عارف لما يبتدي بقى أخ يبقى متدين كده ويتعامل مع العمل الدعوي ليه؟ كلام فاضي، اقعدي خليك في بيتك قاعده، تروح تعمل ايه؟ اقعدي. النبره دي تصدرت لنا للاسف وبقول بكل اسف من بعض مشاهير الدعاء والشيوخ. يعني كان بعض المشاهير من الدعاء والشيوخ الفضلاء يقول لك ايه؟ هي الست مالها ومال العمل الدعوي؟ هي المطبخ، تقعد في المطبخ. جابوا للنساء تخلف عقلي. ما الست ديت هي اللي كانت معانا في الدفعه بتطلع الاولى علينا. اشمعنى دلوقتي بقى ما عادش لها في حاجه؟ هي اللي كانت معانا في الكليه تطلع الاولى علينا، احنا الدفعه بتاعتنا كانت بتطلع علينا واحده ست بنت يعني. انا مش عايز اعرف برضه ديت بقى ايه اللي يحصل لها يعني؟ والله بعض الشيوخ الفضلاء يقول لك ايه؟ قال النساء يجي يحضروا الدرس معانا، هو ده اللي ناقص والله. لا ده علم الذكران من العالمين، طب ليه كده؟ ليه كده؟ هل ينفع الكلام ده؟ ده احبط يعني، جاب عند ناس حاله من الاحباط، بقول لك اصاب النساء بتخلف عقلي. فبقى اللي يحصل بقى، واحده كانت بعد ما كان شعله في العلم والعمل بدات تخفو تتحول مع الوقت لواحده منقبه تغتاب الناس وتقصر في الفرائض اللي عليها وليس لها حظ من الليل ولا من الورد، وخلاص بقى هي عباره عن انسانه من عوام المسلمين بس ايه؟ لابسه نقاب. وفي المقابل عندنا نص المجتمع اللي هو النساء مش عارفين نتفاعل معهم دعويا، لان مهما كنا نتفاعل معهم دعويا هتوصل لهم ازاي؟ هو احنا هينفع نصاحب البنات ونتكلم معاهم ونعملهم دعوه فرديه؟ ايه رايك يا عبده؟ ما ينفعش الكلام ده، خلاص ما ينفعش. يبقى احنا محتاجين بنات تشتغل في الدعوه، محتاجين اخوات تشتغل في الدعوه، صح ولا لا؟ مين هيقوم بالواجب ده يعني؟ مين هيقوم بالدور ده؟ ففكره بقى ان الواحد يتعامل مع زوجته، لا انت خليك بس اهم حاجه البيت، اهم حاجه البيت وبعدين. والايه دي تعمل فيها ايه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هل تعلم ان المراه يجب عليها انها تنكر المنكر زيك بالظبط ومعها نفس الضوابط؟ يعني هي لو ركبت في تاكسي وبتاع التاكسي مشغل اغاني محرمه تقول له لو من فضلك طف التسجيل ده لو سمحت، ده اسمه انكار منكر واجب عليه. بشرط ان ما يترتبش عليه مفسده. ليه؟ كم واحد بقى بيقول لزوجته الكلمتين دولت وعلمها انها فعلا لما تشوف منكر تنكره بضوابط الانكار؟ فده امر احنا كده احنا فعلا بنقصر في حق الدعوه الله عز وجل بتحييد، يا ريت تحييد بمحو العمل النسائي بهذه الطريقه. مع ان سبحان الله بقى الاخوات لما تشتغل الدعوه بتنتشر جدا، لان الغالب على النساء العاطفه، الغالب على النساء العاطفه واستجابتهم لداعي التدين اعلى. واخبر سبحانه ان من اسباب لعن الامم المتقدمه خاصه بني اسرائيل تركهم هذه الفريضه، تركهم هذه الفريضه تحذيرا لنا من الاتصاف بصفتهم او ان نفعل مثل فعلهم فنستحق مثل جزائهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يقول الشيخ: فلما صار المنكر بين المسلمين لا يتناكر ولا يستغرب، بل أصبح هو المعروف، وصار المعروف منكرا عندهم مستغربا، ووالوا أعداء الله الذين كفروا خاصة اليهود والنصارى. هذه من النكبات والله. أنت دلوقتي تجد الآن سوريا النظام عمال يحرق المواطنين حرقا، يعني دلوقتي تهجير 300 ألف مواطن من درعة، بيصب عليهم الـ الـ الـ الـ القتل بالطائرات وبالمدافع وناس عزل خلاص كده. وفي المقابل تجد ملك الأردن ايه قرار شجاع بان احنا سنتصدى لأي محاولة من اختراق النازحين من درعة للأردن. طب نستعمل في نفسها ايه؟ يعني هم خلاص سابوا البلد ونزحوا خلاص، بيضربوهم ايه؟ بيضربوهم بالطيارات، عايزين يدخلوا عند الأردن منعينهم، واقفين عندهم الحدود، وتركيا قفلت الحدود، وتركيا والسعودية تخلوا عن الدعم بتاع المقاومة خلاص بتاع سوريا، فبقى منهم بقى الايه لروسيا وإيران وبشار، وانتهينا على كده. في المقابل ما فيش يا راجل يا مؤمن حد يضرب طلقة واحدة على إسرائيل في وسط العركة اللي شايفها دي كلها. تركيا تضرب شمال سوريا والمسلمين اللي أكرد هناك بتطحنهم، والضرب في العراق ما بين بقى الطائف المختلفة بين السنة والشيعة، إيران بتضرب في جزء وتركيا بتضرب في جزء برضه من الأكراد اللي هناك، وسوريا أدي الوضع اللي عندها، اليمن السعودية بتضرب في اليمن. ألا وفين إسرائيل بقى؟ أقول لك فين إسرائيل. إسرائيل الآن في حالة من المودة وشهر العسل الناعم جدا مع السعودية ومع مصر ومع الأردن. ده احنا محتاجين مرة تانية نعيد تعريف مين العدو ومين الصديق، مين الموالاة لمين والمعاداة لمين. محمد بن سلمان بيقول: على الفلسطينيين أن يقبلوا بما يطرح عليهم وإلا فليصمتوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. في مصر الرئيس يقول لك احنا هنعمل لهم ايه؟ مش هنعمل حاجة كده، مش هنعمل حاجة، لهم الله. فموالاة بقى اليهود والنصارى، شوف النصارى الامريكان دولت والاوروبيين وغيرهم، وبدا تحكمهم في السياسات الداخليه داخل الدول المسلمه، وتاثيرهم سواء في مناهج التعليم او في الاعلام او في الوضع السياسي نفسه، رؤساء الدول ورؤساء البرلمانات والخط السياسي العام للدوله تقول ان لله وان اليه راجعون. يبقى في نفس الوقت اللي صار المعروف منكر والمنكر معروف، ووالت الامه أعداء الله عز وجل خاصة اليهود والنصارى، حل بهم من سخط الله ونقمته ما لا يخفى على متأمل من تسلط أعدائهم وانتهاك حرماتهم وإذلال أممهم وشعوبهم وإصابة الأمة في مقدساتها كالمسجد الأقصى وغيره من بلاد الحرمين. بلاد الحرمين القواعد الأمريكية رمية بحجر من الأماكن المقدسة. القواعد العسكرية في أمريكا تقدرش انت تقدر تمشيهم، يعني في الحقيقة لو انت هتتكلم عن الاحتلال، لا ده صورة من صور الاحتلال اللي موجودة عندنا، سواء بقى موجودة في الكويت وبيدفعوا لها ضريبة، يعني بيدفعوا لها تكلفة باهظة جدا، في السعودية وفي قطر، والاحتلال المباشر بقى اللي موجود فين؟ اللي موجود في الـ في الـ في, الـ في في فلسطين ده من اليهود. والاحتلال مؤخرا بقى الاحتلال الروسي كمان، القواعد الروسيه اللي اتعملت على ساحل البحر في روسيا في سوريا، قواعد عسكريه خلاص احتلال ما حدش يقدر يطلعهم، انت مش قادر عليهم اصلا، لا عدد الجنود ولا التقنيه العسكريه، مش عارف تقول لهم حاجه، ده انت هم قاعدين عندك ومستقطعين الارض وبينفذوا الهجمات العسكريه اللي هم عايزينها، وبتدفع لهم ثمن القعده بالعمله اللي يطلبوها. كان في واحد عامل بحث كده بيقول والله لما تشوف تفريط الحساب على كده ايه مش عارف، كان بيقول الخياريه ولا الخاصيه كانت واقفه ب $4 في القواعد العسكريه اللي في السعوديه. ايه ده إزلال بمعنى كلمة إزلال، وإصابة للأمة في مقدساتها كالمسجد الأقصى وغير من مقدسات بلاد المسلمين. نسأل الله تفريج كربات المسلمين، اللهم فرج كرب أمتنا. وعودة المسلمين إلى عزهم وكرامتهم لا يحدث إلا بسلوك السبيل الشرعي الذي سلكه أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو السبيل الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ من نقطة معينة في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، حديث طويل، وفيه وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الأرض في الوقت ده كانت مظلمة بعدة ظلمات، ظلمة الشرك والكفر كلها سودة إلا نقطة مضيئة اسمها صومعة راهب موحد في الحته دي، وصوم معي طراهم واحد الحته دي، لكن ام عماله تقيم التوحيد ما كانش فيه. الارض عربها معجمهم الله عز وجل ما قتهم الا بقايا في روايه الا غبر، يعني بقايا من اهل الكتاب نتف. طيب وظلمه الظلم وان ياكل القوي الضعيف وسفك الدماء بغير حق واخذ الاموال بغير حق ظلم، وظلمه الخرافه والخزعبلات اللي كانت بتسيطر على عقول الناس، وظلمة الفواحش والمنكرات والزنا وغير ذلك، ظلمات بعضها فوق بعض تطبق الأرض على كل هذه الظلمات. وعلى حين من كل هذه الظلمات بعث النبي صلى الله عليه وسلم في النقطة دي والأرض على الحالة دي، عشان بس أي واحد بنقول قضية الإصلاح والعمل من أجل الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول لك انت شايف الشارع عامل ازاي، شارع ايه يا حبيبي، شارع ايه؟ اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بعث والارض كلها عالم كله ظلمات بعضها فوق بعض، تقول لي الشارع، الشارع انت في وسط مسلمين عصاه وفيهم من الخير الكثير، وجرب بنفسك بتكلم بتدعو ناس وشوف رمضان السنه دي ايه اللي حصل فيه، جرب بس كده الناس لما بتكلمه وتخاطبه بما يرقق قلبه بيقول لك ايه، التقصير عندنا احنا. فدي النقطة اللي بدأ منها النبي عليه الصلاة والسلام، بعثه الله عز وجل بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر. فبدأ بالأمر بأعظم معروف وهو التوحيد، يبقى دي كانت بداية النبي عليه الصلاة والسلام. قم فقام لله عز وجل، فأنذر فأنذر الناس، أمرهم بالمعروف اللي هو رأسه التوحيد، ونهاهم عن المنكر اللي هو رأسه الشرك، والنهي عن أعظم منكر هو الشرك بالله عز وجل. فكان هذا هو الطريق وهذا هو السبيل الذي علينا أن نسلكه إذا أردنا أن يرتفع ما بنا من أنواع الذل والهوان. وقد جعل الله سبحانه وتعالى النجاة في الدنيا والآخرة لمن نهى عن الفساد في الأرض. قال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول هل كان من القرون ممن سلف قبلكم أولو بقية، يعني أصحاب بقية من خير وعلم ودين، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، يعني هناك قليل هم الذين نهوا عن الفساد في الأرض أنجيناه إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فدي النجاة في الدنيا، والنجاة في الآخرة عند الله عز وجل يوم القيامة حين يسأل الله عز وجل الخلق ماذا أجبتم المرسلين، عملت إيه في الدعوة، عملت إيه في القيام بأمر الدين، هذا الدين ماذا قدمت له. وكذلك في قصة، وقال تعالى في قصة أصحاب السبت، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الآية دي لها سياق مهم جدا. قال الله عز وجل في سورة الأعراف مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم، يعني اسأل يا محمد أهل الكتاب خاصة اليهود الذين يعاصرونك، عن قرية كانت لهم في السماء في الزمن السالف حاضرة البحر، يعني على البحر حرفتهم الصيد، إذ يعدون في السبت. اليهود أمروا بتعظيم يوم الجمعة فاختلفوا على نبيهم ولم يقبلوا الأمر ويأخذوه بقوة، فعوقبوا بأن صرف عنهم تعظيم الجمعة وفرض عليهم تعظيم السبت، وفرض الله عز وجل عليهم آثارا وأغلالا ببغيهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالأكل الأموال بالباطل وأخذ الربا والبغي حرم عليهم أشياء ووضعت عليهم أثار، من ضمنها تحريم الصيد عليهم يوم السبت، تحريم العمل عموما يوم السبت، وده تشديد عليهم. طيب اسأل يا محمد صلى الله عليه وسلم من يعاصرك من أهل الكتاب خاصة اليهود عن هذه القرية، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه. ابتلاهم الله بامتناع بتحريم الصيد يوم السبت، وابتلاهم الله عز وجل بتضييق الرزق، فضاق عليهم الرزق الحلال طول الأسبوع ما فيش حاجة، واتسع عليهم الحرام فبقت الحيتان تيجي يوم السبت شرعا تبان تلمع كده على ظهر المية على وش المية، وتبان زعرفها وخراطيمها على وش المية. سبحان الله، ربنا قال إيه؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم ضيق الله عز وجل هذا التضييق. هنا المجتمع انقسم ثلاث أقسام، قسم غرق في الفتن والمعصية وبدأ يصطاد يوم السبت، خلاص يعد يوم السبت، عمل الأول بدأوا بالحيلة ينصبوا الشباك يوم الجمعة وبعد كده ياخدوهم الحد، وبعد كده تجرؤوا فصاروا يصطادوا عيانا يوم السبت، خلاص انتهي. وبدأ الأمر مع واحد منهم شموا ريحة السمك المشوي عنده، تتبعوه جبت السمك منين، حكى لهم على الحيلة، واحد التاني التالت الرابع، المعاصي تنتشر في الناس. أدي الطائفة الأولى، عارضوا أمر الله عز وجل وعاندوه. الطائفة التانية استشعروا المسؤولية والقيام بأمر الله عز وجل، وأنهم لازم ينهوا عن السوء، ولابد أنهم يكفوا هؤلاء السفهاء، فقاموا يعظونهم ويأمرونهم وينهونهم. دي الطائفة الثانية. جاءت الطائفة الثالثة، لم يفعلوا المنكر ولم يرضوه، ولكن كانوا أصحاب همم دنيئة وعزائم خسيسة، فلم تنهد همتهم وتعلو همتهم للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة للإصلاح والسعي والنهي عن الفساد في الأرض، ولكن انبعثت همتهم لإيه؟ أن يثبطوا الدعاة والمصلحين. أنتوا اللي مقومكم تدعوا له، عود يا عم عود، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، عودوا. خلي بالك هما بيقولوا قوما الله مهلكهم أو عذابا شديدا، عارفين هم على بطل وأنهم هينزل عليهم إيه؟ عذاب. رجع دماغك بقى. وللأسف دي الشبهة اللي منتشرة في كتير جدا من المتدينين دلوقت، هنعمل إيه في المجتمع يعني؟ ما كلهم ضايعين وخلاص. لا، قالوا هنا حاجتين، قالوا معذرة إلى ربكم، ودي بتحصل قطعا بمجرد إيه؟ بمجرد الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنك تعذر إلى الله عز وجل يعني تعذر، يعني يكون لك عذر بين ايدين ربنا يوم القيامه لما يسالك انت شهدت المنكر عملت ايه، يا رب عذري اني امرت ونهيت بغض النظر هم استجابوا او ما استجابوش. يبقى دي اول حاجه، قالوا معذره الى ربكم. وفي فايده تانية، ولعلهم يتقون، وممكن وانا بدعوهم يستجيبوا، وده وارد جدا فوري. وساعات لعلهم يتقون بعد حين، اللي هو احداث نكايه في قلب العاصي، انك تدعوه فتؤثر في قلبه وبعدين تؤثر في قلبه وبعدين تؤثر في قلبه لحد ما بعد 10 مرات دعوه ايه اللي يحصل؟ يستجيب ويترك المنكر له عليه. يبقى ولما تعظون قوما لهم مهلكوا ام معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا يعني تركوا الموعظه اللي وعظوا بها، انجينا الذين ينهون عن السوء. كانت النجاة في الدنيا من العذاب لمين؟ للي أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. واختلف العلماء في الطائفة الثالثة، يا ترى بقى هلكوا مع من هلك؟ كان ابن عباس دخل عليه عكرمة يوما وهو يقرأ ناشر المصحف ويقرأ ويبكي بكاء شديدا، فمكث ساعة قعد شوية وابن عباس لا يكف عن البكاء. قال ما لك يا ابن عباس؟ فقال قرأت قول الله عز وجل، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ولقد رأينا أشياء من السوء فلم ننهى عنها، فأخشى أن يصيبنا العذاب. السؤال بقى، يا ترى إيه اللي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه شافه من السوء في زمانه خلاه يبكي البكاء ده كله؟ ونقارن بقى باللي احنا شفناه، وإيه ابن عباس رضي الله عنه؟ ابن عباس يقول في الأثر يعني عن بعض الصحابة كده بيقول لقد سمعت عن، مش عن صحابة، عن على ما أذكر كان سعيد بن جبير اللي هو تلميذ ابن عباس، إن شاء الله سعيد بن جبير، قال لقد سمعت ابن عباس في الموسم في الحج يعني يفسر سورة البقرة، يقرأ سورة البقرة ويفسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا، من عظمة التفسير. وإن هو ابن عباس بحر وحبر، ومع ذلك وهو عشان كده هو بيبكي، عشان هو فاهم وبيقول إيه، فاهم وبيقرأ إيه؟ ربنا بيقول أنجينا الذين ينهون عن السوء. طب أنا شفت السوء وما نهيتش عنه وما اشتغلتش أنا في الشغلانة ديت، يا ترى هيحصل لي إيه بقى؟ ربنا ينجيني بقى. المهم المسألة فيها قولين للعلماء. عكرمة مكث مع ابن عباس يناظره في هذه المسألة، قال يا ابن عباس ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ فلا زال به حتى كأنه فتح له بابا من الانفراج في هذا القول يعني، فمن سروره كساه ثوبين، اداله هدية ثوبين، قال فكساني ثوبين غليظين. والقول الثاني طبعا في المسألة ان الساكتين كانوا هلكة مع من هلكوا لأنهم لم يفعلوا الواجب عليه، والله أعلم بمصيرهم، فليس فيه نص يقطع الخلاف. هذه من المسائل. فتخيل واحد نجاته محل خلاف، نسأل الله السلام. يقول الشيخ وتعالى قال تعالى في قصة أصحاب السبت، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ولما بدأت الصحوة، ولما بدأت الأمة صحوتها بعد رقدتها، الأمة خدت عصور من الضعف اللي هي أواخر الخلافة العثمانية، آخر 200 سنة انحطاط وضعف ووهن في الجانب العقدي، وانتشار بقى الصوفية والدروشة والعقائد الزائغة والباطلة، انحطاط وضعف في مسألة الولاء والبراء، وانتشار بقى اليهود والنصارى في دواوين المسلمين سواء في دولة الخلافة نفسها في تركيا، وما سقطت إلا على أيدي جمعية الاتحاد والترقي اللي كان منهم ناس من اليهود، وظهور بقى العقائد الفاسدة زي العلمانيين وغيرهم، وتولي النصارى أشياء زي معين محمد علي في مصر هنا زي ما عمل غيره، وانحطاط وضعف في جانب الحكم بالشريعة، وبدأت تظهر بقى المحاكم المختلطة ويعملوا محاكم خاصة للإيه للغير المسلمين وغيرهم، وانحطاط في الجانب الفقهي، الجمود الفقهي بقى وإغلاق باب الاجتهاد وتعظيم أقوال المتأخرين، وبقى الفقه عبارة عن الغزو وفوازير وأحاجي وحشية فوق الحشية والحشية عايزة حشية وهكذا، وأعرض الناس عن الكتاب والسنة ولم يعد لهم في حياة الناس إلا التبرك به. ومحاربة الدعوات الإصلاحية زي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والانغماس بقى في الطرف وإلى آخره، يعني ما هو سعيد باشا، وكان اسمه سعيد إسماعيل باشا من أبناء محمد علي، وكان هو الوالي في مصر هنا الحاكم. شوف بقى هنا يعمل إيه الكلام ده بقى، مثلا سنة 1860 و1860 يعمل دار الأوبرا اللي ما كانش موجود زيها في أوروبا. على فكرة القاهرة دي كانت أفضل مدينة في العالم من الجانب الحضاري، يصرف عليها بقى الحاجات دي كلها، وبازخ وطرف بقى، ودخول بقى التبرج ودخول الأخلاق والمبادئ الغربية عندنا، فالأمة بدأت تنحدر في أشياء كتير. كان قاصمة الظهر بسقوط الخلافة العثمانية في بدايات القرن الماضي وعزل الخليفة، ثم بعدها بعشرين سنة تقريبا إعلان إلغاء الخلافة سنة 1924، ومن وقتها بقى أتاترك يعني عليه من الله ما يستحق، وأسأل الله عز وجل أن يملأ قبره نارا بما فعل وحرب على دين الله عز وجل. وتخيل بقى ما يطلع من عندنا من مصر من هنا وفد فيه بقى هدى شعراوي، ووفد فيه صفية زغلول وغيرهم، سيزة نبراوي ونبوية موسى والمجموعة اللي هم بيسموهم رائدات الحركة النسوية، وكانت إحداهما أظن كانت هدى شعراوي تقول إحنا عايزين أتى مصر كما في أتى ترك، أتى ترك يعني أبو الترك. وكان عندهم بقى حزب تركيا الفتاة، عندنا بقى حزب مصر الفتاة، حزب علماني اتعمل في مصر، وكانت حاجة يعني قمة الانحطاط ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع كل ده عشان بس ما حدش يأس من اللي هو شايفه، يعني ربنا سبحانه وتعالى قضى ان تتفجر مرة اخرى الصحوة الاسلامية تاني، وبعد ما كان التبرج هو ملء السمع والبصر، حتى لدرجة انهم مؤخرا لقيتهم نشرين في الجرائد صورة لأحد مشاهير القراء، يقول لك صورة للقارئ فلان الفلاني وزوجته، زوجته دي متبرجة، صورة مثلا في الاربعينات كده ولا في الخمسينات، حاجة عجيبة جدا والله، قارئ مشهور جدا يعني، فحاجة عجيبة والله العظيم. كان بقى يعني حتى شيخ كان وزير الأوقاف اللي اتقتل ده وفلان، وجابوا بقى في أيام التحقيقات بتاع التحقيقات الوثائقية في مقتل الذهبي وغيره، فخلي بقى وزير أوقاف وليه كتب وليه حاجات، وشوف بناته متبرجات. فكان وضع، وسبحان الله بقى الجامعة اللي اتعملت ان هي تكون مناهضة للجامعة الأزهر وتبقى هي رائدة العلمانة في مصر وفي العالم العربي، هي الجامعة دي اللي تفجرت منها الصحوة الإسلامية، طلع منها بقى الجيل اللي فضل عز وجل هو اللي نشر دعوة في ربوع مصر كلها. مش بس محدش يجيله ضعف في العزيمة وحد يحبط، لا، الأمة تمرض ولا تموت، ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى، دين الله هو حافظه هو ناصره. قال الله عز وجل للصحابة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم، فما بالك بنا نحن. فالله عز وجل ينصر دينه: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالباب ده والله يا إخواننا باب، أنت بس اقعد مع السطر ده كده، وما تقول بدأت الأمة صحوتها بعد رقدتها، دي كلمة ثلاث كلمات بس، دي التاريخ، تاريخ مؤلم تقراه وفي نفس الوقت تاريخ يبعث على الأمل، الأمة تمرض ولا تموت. يقول: ولما بدأت الأمة صحوتها بعد رقدتها وبدأ شبابها يعودون إلى العمل بالإسلام والعمل من أجله، الفرق لما الناس بتسكت قوي كده بقلق، العمل بالإسلام يعني ايوه العمل في نفسك تعمل انت بالاسلام، تلتزم انت بتستقيم على الاسلام، تعمل بالاسلام في العبادات والمعاملات والاخلاق والسلوك، تعمل بالاسلام والعمل من اجله. اه بقى شغال اللي هي اسمها الاخ ده شغال في الدعوه، اشرف وصف. اسال رب العالمين الا يحرمنا فضله. اشرف وصف اللي هو ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يا اخي لا تستقل هذا العمل، والله لو كنت تحفظ صبيان المسلمين سوره الفاتحه والمعوذات فهي عند الله لها قدر. اسمك بتعمل في الدعوه، لو انت ماسك في الدعوه دي صيانه المساجد وتنظيف الحمامات والله عمل في الدعوه. لو انت قائم على رعايه ارامل ومساكين عمل للدين، عمل من اجل الاسلام بحسب طاقتك وهمتك ومواهبك وامكاناتك. وتذكر ان سبق درهم 100,000 درهم، قال الله عز وجل ليبلوكم فيما اتاكم. لو احنا رايحين مشوار متاخرين، واحد راكب عربيه من هي موديل السبعينات، عربيه فيات اللي اسمها ايه 128، وماشي على سرعه 60، واحد تاني راكب عربيه بسات وماشي على سرعه 100، من فيهم باذل مجهود اكتر؟ بتاع 60 قطعة، صح؟ لانه بيشتغل بايه؟ بامكانيات معدومه. ايه ما هيجيب فين بعد كده؟ ده ممكن العجل يمشي واحد ويطلع يطلع شو العربيه خالص بقى بعد كده. والتاني مقصر، التاني معاه في العداد لحد 240 ولا 220 وتكييف والعربيه ثبات و100 100. تجري يا عم، اجري يا استاذ. شفت الفرق بقى بين الاثنين؟ ليبلوكم فيما اتاكم. كان اتعجبت قوي، فاكرين انتوا القصه بتاعت كيف هل صليت على النبي اليوم صلى الله عليه وسلم؟ صح كده؟ عمت مصر كلها وطلعت بره مصر وتعمل لها انشوده، هل حقا تشتاق اليه؟ صح كده؟ وتعمل لها الدنيا هاصلت كده. دي كانت واحد لا يعرف القراءة والكتاب، اشتغل فراغ معش يقرا ويكتب. راح لواحد عنده مكتب كمبيوتر قال له ايه؟ قال له لو سمحت اعمل لي ورقة فيها هل صليت على النبي اليوم صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ وطبعها عنده وقام قاعد يصورها صور بقى وايه ويوزعها على المساجد. شوف بقى انتشرت في الدنيا دي كلها ازاي. عمل بمبادرة فردية، أمر بمعروف، ما هو الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ده أمر بمعروف صلى الله عليه وسلم. وشوف العمل القليل اللي صاحبه محدش يعرفه بس حسبه أن الله يعلمه سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعلم مهما كان خافي على البشر. فاعتبر بالحال ده بقى. بدأ شبابها يعودون إلى العمل بالإسلام والعمل من أجل الإسلام. أشرف مهمة والله يا أخي لا تقدر بثمن، وسل كل من حرم هذا الفضل. يقول لك ساعة في العمل للدين والدعوة الله عز وجل مع قلة ذات اليد وقلة المال غير ذلك تساوي الدنيا بأسرها مع الحرمان من العمل للدين. فأسأل الله ألا يحرمنا فضله. بيقول بقى لما بدأ الشباب الصحوة الإسلامية يعملوا بالإسلام ومن أجل الإسلام وكسر الخوض في مسائل هذا الباب، باب الأمر رفع عن المنكر، واشتد الخلاف بين أبناء الدعوة في بعض الصور، هل هي من الواجب والمشروع أم من المحرم وغير المشروع؟ يبقى الشباب كله متحمس، الشباب كله بيحب الدين، عايز يعمل أعمال صالحة، عايز يأمر برفع عن المنكر، بس اختلفوا بينهم بقى الأعمال دي فعلا شرع لنا احنا نعملها ولا لا؟ هل النهي عن المنكر بالطريقه دي شرع لنا ولا لا؟ قال لهذا كان لابد من فهم صحيح وعلم نفهم به هذا الامر، وهو ده مفتاح ترشيد الصحوه ومفتاح تفعيلها وانطلاقها. الفهم الصحيح والعلم النافع. أما السعي على غير هدى بغير علم وعمل فأمر قد تضر عاقبته أسوأ مما من عدم. طب إزاي نحقق الأمر ده؟ الله السلام. من خلال الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولكون المشاركة في الدعوة من أهم الواجبات، بل لا يسوغ للمسلم أن يقيم بالبلاد التي كثرت فيها المنكرات من غير نية صالحة وعمل صحيح في مجال الدعوة. ده كلام مهم جدا. أنت موجود في بلد فيها منكرات، سواء بقى في مصر أو برا مصر، لا يصح لك شرعا أنك تقيم في هذه البلد إلا بنية صالحة. إيه النية الصالحة؟ نية بغض المنكر ونية تغيير المنكر والسعي في الإصلاح والنهي عن الفساد والأمر بمعروف، وعمل نية صالحة وعمل صحيح. إيه العمل الصحيح في مجال الدعوة؟ إنك تسعى في دفع الفساد بما تقدر عليه وتعاون إخوانك، الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. ومع التفرق في الفهم عن أهل العلم والاختلاف في التطبيق على الواقع، وقع انقسام بين أبناء الأمة إلى ثلاث طوائف. التقسيمة دي جاية من ابن تيمية في الرسالة بتاعته بتاعت الحسبة، اللي احنا مش احنا قلنا ابن تيمية دي رسالة في الحسبة، هو اللي عامل الرسالة دي الآية الكلام ده. الطائفة الأولى تسعى إلى ما تزعم أنه إزالة للفتنة، وهم يقعون في الفتنة كالخوارج ومن سلك سبيلهم. الخوارج ما تحركوا إلا نهيا عن المنكر وأمر بالمعروف والشيخ جابها من ابن تيمية؟ بس هو جابها من ابن تيمية. سبحان الله. فالخوارج دول طلعوا يقولوا ايه؟ احنا عايزين نطالب بحكم الشرع، احنا عايزين ننهى عن المنكر اللي عملوا عليه ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. خرجوا على سيدنا عثمان بزعم الامر بالمعروف عن المنكر، وقتلوا عثمان بزعم ان هو بيفعل المنكرات ولا يصلح للخلاف. عثمان رضي الله عنه وارضاه لا يصلح للخلاف. شوف الفتن بقى، وسفكوا الدم الحرام، سبحان الله. فمثلا الذين يزعمون أنهم خرجوا يريدون إزالة الفتنة وهم رأس الفتنة الذي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ده أين بقى يأمر من وينهى من النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشان تشوف بس الخزلان بيوصل لفين والضلال. قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف، يعني هو راجع دي له أفا يعني، فقال شاور عليه بقى هو راجع كده ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه يخرج من ضئضئ هذا، الضئضئ اللي هو النسل، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود وعاد. حديث مروي في البخاري ومسلم. فدي فئة طلعت خرج قتلوا من لا يستحق القتل مثل عثمان رضي الله عنه، وسفك الدماء الحرام دماء الصحابة رضوان الله عليهم وغير ذلك. زعموا ان هم رايحين ايه يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. وفرقة أخرى أو طائفة أخرى زعمت أنها تبتعد عن الفتنة بترك الواجب عليها، فتركوا هذا الواجب وصاروا كمن قال إذن لي ولا تفتني. الناس اتحرك للعمل للدين، اتحرك للنهي عن المنكر، قال لا، إن هذا الأمر يوجب صداما ويوجب عداوة ويوجب تحريشا بين المؤمنين فلن أفعله. فهذا شبيه بقول الجد بن قيس لما قيل له اخرج للقتال في سبيل الله في غزوة تبوك، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم لقد علمت بأني أشد الناس افتتانا بالنساء، وإني أخاف أن أفتن ببنات الأصفر، بني الأصفر. فنزل قول الله عز وجل ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، قال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا. يا أخي اوعى في يوم الأيام تكلف بعمل دعوي، اوعى في يوم الأيام يعرض لك أنك تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر فتقول لا أنا هسكت عشان الفتنة، وخاف دايما لا يكون الآية دي متحققة فيك، ألا في الفتنة سقطوا. انتبه. قال وذلك لأنهم تركوا الواجب عليهم بزعم أنهم يخافون الفتنة ولا يريدونها، فكان تركهم لما يلزمهم هو الفتنة. وطائفة ثالثة هي التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، فكان أمرها موافقا لشرع الله والتزاما بما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل العلم. ووسط هذا كله كان لابد لنا من علم صحيح وعمل صحيح وممارسة ومشاركة في الدعوة إلى الله، فإنه مفتاح العلاج إن شاء الله. فلا يكفي أبدا أن يقف الإنسان موقف المتفرج ولا حتى المشجع في الدعوة إلى الله. المتفرج اللي هو واقف سلبي بعواطفه ومشاعره ولا يشارك لا بيده ولا بنفسه ولا بماله ولا بوقته، ده اللي بيتفرج. طب المشجع مرحلة أعلى شوية من المتفرج، هو بيشجع بيحب الباب ده وبيتعاطف معاه، بس لم يقدم الواجب عليه من الوقت والجهد والمال وتحمل الأخطار والتضحية في سبيل الدعوة الله عز وجل، ولا موقف الناقد الذي ليس له هم إلا النقد. في واحد كده قاعد وضع نفسه في برج عاجي يقيم الناس ويزيفهم وينتقصهم ويخرج عيوبهم، لا هم له إلا ذلك. يا ابن اتحرك للعمل للدين، انت عمال تهدم بس ولا تجد إلا الهدم بحق وبغير حق. طب اتحرك للعمل للدين، لا يفعل. وللأسف دي مدرسة كاملة دلوقت، مدرسة كاملة لهذا الباب اللي هي مسألة الهدم والنقد مع الدعاء تحديدا، شاغل باله كله بالرد على الشيخ فلان ورد على الدعية العلان وهكذا. طب انت بتقدم للناس ايه بقى في العلم والعمل اللي انت بتقدمه للناس؟ متراجع جدا جدا في هذا الباب. ولا الناقد الذي ليس له هم إلا النقد وليس غرضه النصح والإرشاد والبيان، ولكن غرض انتقاص الآخرين وذكر عيوبهم. ولن يجني المسلمون الخير إلا بالعلم والعمل والدعوة إلى الله، فبهذا يتحقق لهم ما وعد الله به من النصر والتمكين. ولهذا كانت هذه الورقات التي صيغت عبارتها باختصار مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة والإجماع موضحا بكلام العلماء وأقياساتهم بغير استطراد أو استقصاء، ليكون بذلك كالمنهج لإخواننا الأحباء المشاركين في الدعوة لنسير جميعا على الصراط المستقيم. نسأل الله أن ينفعنا وإخواننا والمسلمين ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه هو التواب الرحيم. نخف إن شاء الله نستكمل برقدي بإذن الله.